كان واحد أريد أن أبين لكم الفرق بين شاب متدين مؤمن وشاب غير متدين. أكو أحد العلماء عالم من العلماء وله كتاب ضخم يثير العجب هذا الكتاب، أنه كيف فرد واحد ألف هذا الكتاب الضخم. هذا العمل مو عمل فرد واحد، عمل لجنة، عمل مجموعة، ولكن الله تعالى وفق هذا الرجل فألف هذا الكتاب الضخم في مجلدات كثيرة. قالوا له كيف بلغت هذا المقام؟ قال في الواقع ببركة مداراتي لوالدتي الأم. قالوا له وكيف؟ قال كان عندي أم، هذه الأم كانت شديدة وعنيفة وخشنة، وأنا كنت أقوم بجميع حاجاتها بدون إبطاء، وكانت تقابلني مع ذلك بالشدة والخشونة. في ليلة من الليالي الباردة، الأم كانت نايمة وأنا كنت في غرفتها، قامت كانت عطشانة فنادتني وقالت روح جيب لي ماي. يقول أنا بادرت وذهبت وجئت بالماء لها. فهي كأنه استبطأتني، قالت ليش أبطأت؟ ليش تعطلت؟ وأخذت هذا الماء في تلك الليلة الباردة وأراقته علي، صبت الماء علي، وأنا لم أقل لها شيئا واعتذرت منها، مع أنه الحق كان معي لا معها. قال في تلك اللحظة شعرت أن أبواب الملكوت انفتحت على قلبي. وشفت أنه أنا دخلت في عالم آخر.